قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا هذا الفصل بشرح كتاب البيوع، وانتهينا في المجلس الماضي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع، ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى لما فرغ من شروط البيع عقد فصلا في ذكر جملة من البيوع المنهي عنها. وقد ذكرنا بأن المناسبة في هذا الفصل في هذا الموضع ظاهرة، من جهة أن البيع إما أن يعود سبب تحريمه لتخلف شرط من شروط صحته أو لوجود مانع فيه. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط البيع أعقبها بذكر البيوع المنهي عنها، وهي البيوع التي جاءت النصوص بتحريمها، وهي البيوع التي اشتملت على مانع من موانع الصحة سوى ما سبق ذكره في الشروط. وقد ابتدأنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وتقدم معنا الكلام في بيع الكلام في البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وأنه لا يجوز ولا يصح. ونبتدأ اليوم عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يصح بيع عصير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. لا يجوز بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. فإذا علم الإنسان أنه إذا باع هذا العصير لفلان اتخذه خمرا، أو باع هذا السكر لفلان صنع منه خمرا أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز. وكيف يعلم؟ يعلم بالقرائن، إما أن تدل القرينة الظاهرة على أنه يفعل ذلك فحينئذ لا يجوز، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا إذا علم. وكذلك إذا غلب على ظنه أن المشتري سيتخذه خمرا أو سيستخدمه في محرم، فإن غلبة الظن ها هنا في حكم العلم على ما رجحه طائفة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ولا سلاح في فتنة، يعني كذلك لا يجوز بيع سلاح في فتنة، لأن بيع السلاح في وقت الفتنة يغلب على الظن أو يكاد يجزم معه أن الغرض في شرائه هو استخدامه في قتال الفتنة التي لا يجوز، وبناء عليه لا يجوز بيعه للآية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهكذا كما قلت القاعدة في كل ما يعلم أنه وإن كان مباحا إلا أن المشتري سيستخدمه استخداما محرما، فإنه إذا علم ذلك لا يجوز له بيعه، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان يستخدم استخداما مباحا واستخداما محرما ولم يعلم البائع بأن المشتري سيستخدمه في الاستخدام المحرم ولم يغلب ذلك على ظنه، فالأصل هو جواز البيع. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. لا يجوز بيع عبد مسلم، وبعض الفقهاء ضبطها: ولا يجوز بيع عبد مسلم، سواء كان العبد مسلما أو كافرا. ولا عبد مسلم لكافر، يعني لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، لأنه أعني الكافر يمنع من ابتداء ملكه، فإذا منع عفوا لأن الكافر يمنع من استدامة الملك على الرقيق المسلم، فإذا منع من استدامة ملكه فلا أن يمنع من ابتداء الملك من باب أولى. فإذا قلت: ولماذا منع من استدامة ملكه؟ فالجواب هو أن في هذا صغار للمسلم، والله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الآية وإن جاءت في سياق الآخرة وما يكون في الحشر، إلا أن الفقهاء يستدلون بها في هذا الموضع ونحوه من المواضع. وتلاحظون بأن المؤلف قيده بقوله: إذا لم يعتق عليه، ومفهوم ذلك بأنه إذا عتق عليه فإنه يجوز بيعه. فلو أنه باع عبدا مسلما لأبيه الكافر فإنه حينئذ يعتق عليه بمجرد ملكه له، وبناء عليه لا يمنع من بيعه، لأن البيع يترتب عليه تخليصه من الرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. يعني لو أن هذا الرقيق أسلم وهو في يد كافر، فإن الكافر يجبر على إزالة ملكه، يجبر على إزالة هذا الرقيق من ملكه، إما أن يعتقه، وإما أن يهبه، وإما أن يبيعه، فيتخلص أو يخرج من ملكه بأي طريقة. قال: ولا تكفي مكاتبته، يعني لا يكفي في إخراجه عن ملكه بأن يكاتبه. لماذا؟ لأن المكاتبة لا تزيل الملك، فالمكاتب يبقى مملوكا ما بقي من كتابته درهم. وكذلك لا يصح بأن يبيعه بيعا مع الخيار، لأن الخيار لا يقطع الملك بالتمام، وإنما له مع الخيار أن يرجع في بيعه، فلا يجوز أن يبيعه إلا بيعا ناجزا تاما. وهذه البيوع الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: العصير ممن يتخذه خمرا، والسلاح في الفتنة، وبيع العبد المسلم للكافر، يمكن أن نجمعها تحت ضابط بأن نقول بأنه يمنع من البيع ما فيه إعانة على معصية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، عفى الله عنكم، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف إلى آخره. هذه المسألة وجه ذكرها في البيوع المنهي عنها هو أن الجمع بين عقدين في عقد واحد قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا، فبين المؤلف رحمه الله تعالى وجه جواز ذلك، أو بين حال الجواز وبين حال المنع. فقال رحمه الله: وإن جمع، يعني في عقد واحد، بين بيع وكتابة. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة بأن يبيع عبده سلعة ويكاتبه على عتق نفسه بعوض واحد، كأن يكون 100,000 مقابل تخليصه من الرق ومقابل هذه السلعة التي اشتراها، فحينئذ جمع بعوض واحد في عقد واحد بين بيع وكتابة. قال المؤلف رحمه الله: أو بيع وصرف، جمع بين بيع وصرف. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أن يقول مثلا: بعتك هذه السلعة، هذا الجوال مثلا، بعتك هذا الجوال و100 ريال ب500 دولار، فال500 دولار مقابل الجوال ومقابل 100 ريال، مقابل الجوال هذا بيع، ومقابل 100 ريال هذا صرف، لأن الريال جنس أو نوع والدولار نوع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين النوعين ليجعلهما أصلا، ففي حكم بيع وصرف أيضا بيع وإجارة، كأن يقول: بعتك سيارتي وأجرتك السيارة الأخرى لمدة سنة مقابل 100,000 ريال، فالعوض هو مقابل بيع وإجارة. أو خلع وبيع، كأن يشتري من المرأة سلعة، أو عفوا، كأن تشتري المرأة من زوجها سلعة وتدفع له مالا مقابل هذه السلعة ومقابل مخالعته، فتكون 100,000 ريال مثلا مقابل السلعة ومقابل الخلع. أو النكاح، كأن يتزوج امرأة ويشتري سلعة منها 100,000 ريال، فال100,000 ريال جزء منها مهر للنكاح وجزء منها عوض أو مهر للنكاح. هذه حالات. المؤلف رحمه الله تعالى في الزاد إنما نص على مثالين منهما ليجعل منهما قسمين: البيع والكتابة والبيع والصرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صح في غير الكتابة، يعني البيع والصرف بعوض واحد في عقد واحد والنكاح والبيع بعوض واحد في عقد واحد والإجارة والبيع بعوض واحد وعقد واحد إلى غير ذلك، كلها جائزة وصحيحة إلا الكتابة. المؤلف قال: صح في غير الكتابة. فإن قال قائل: ولماذا لا يصح في الكتابة؟ فالجواب: لأنه في الكتابة يكون قد باع ماله لماله، باع السلعة لهذا العبد مقابل 100,000 ريال مع عتقه، فيكون باع ماله لماله، ولا يصح أن يبيع ماله لماله. واضح إخوان؟ لكن الكتابة صحيحة، والذي يبطل هو البيع وحده، تصح الكتابة ويبطل البيع وحده، لأن البطلان بالسبب الذي ذكرته سابقا إنما وجد في البيع دون الكتابة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقسط العوض عليهما. العوض يقسط على المبيع وما جمع إليه. فمثلا لما قال: بعتك هذا الجوال أو نمثل للإجارة، قال مثلا: بعتك سيارتي هذه وأجرتك سيارتي تلك لمدة سنة 50,000 ريال، العوض واحد، نقسطه عليهما. كيف نقسطه عليهما؟ يعني ننظر كم قيمة السيارة المبيعة فنعطيها قسطها من العوض، وننظر كم قيمة السيارة المؤجرة كم قيمة الأجرة فنعطي الأجرة قسطها من العوض. فإن قال قائل ولماذا يقسط العوض عليهما؟ فالجواب حتى يتبين أنه لو فسد أحدهما أو حصل فيه فسخ لم ينجر ذلك إلى الباقي. مثلا لو أن السيارة المبيعة تبين أن فيها عيب فاختار المشتري الفسخ لأجل العيب، يسترد الثمن، هل يسترد كامل الثمن؟ لا، وإنما يسترد قيمة السيارة أو قسط السيارة من العوض المجمل. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى. وينبغي أن تلاحظوا الفرق بين الجمع بين عقدين بعوض واحد، وهذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله، وبين مسألة أخرى لن نتكلم فيها، وهي مسألة اشتراط عقد في عقد. فاشتراط عقد في عقد كأن يقول بعتك سيارتي على أن تؤجرني سيارتك، تختلف عن الجمع بين بيع وإجارة بعوض واحد. ولن نتكلم في اشتراط عقد في عقد غير أن الأصل فيه هو المنع. نعم. عفى الله عنكم. ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. نعم، من البيوع المنهي عنها البيع أو بيع المسلم على بيع أخيه أو شراءه على شراء أخيه. قال المؤلف رحمه الله ويحرم بيعه على بيع أخيه، ودل قوله أخيه على أنه إنما أراد بيعه على المسلم دون بيعه على بيع الكافر. والدليل على حرمة بيع المسلم على بيع أخيه المسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، وبعضكم الضمير عائد إلى المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. لو أن زيدا اشترى من عمرو 100 كيلو قمح ب500 ريال، فلما تم العقد بينهما وهما لا يزالان في المجلس لم يتفرقا أتى خالد وقال أنا أبيعك 100 كيلو قمح ب400 ريال، يعني بناقص 100 ريال، هذا لا يجوز، هذا صورة بيعه على بيع أخيه. قال وشراؤه على شرائه، يعني كذلك لا يجوز شراؤه على شراء أخيه المسلم. وصورة ذلك كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. في المثال السابق لما قال بعتك 500 كيلو قمح ب500 ريال جاء خالد فقال أنا أشتريها 600، هذا مثال على شرائه على شراء أخيه المسلم لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله ليفسخ ويعقد معه، غرضه من هذا البيع والشراء لأجل أن يفسخ العقد الأول ويتعاقد عوضا عنه معه هو. وقوله ليفسخ ويعقد معه، هذا النص من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يرشدنا إلى المحل أو الموضع الذي ينهى فيه عن البيع عن بيع أخيه المسلم. بمعنى هل يستمر النهي حتى لو حصل التفرق منهما وقبض الثمن والمثمن، بحيث قال له أنت اشتريت الأسبوع الماضي من فلان هذه السلعة وقبضتها، ترى عندي مثلها بسعر أقل، هل هذا منهي عنه؟ المؤلف لم يحدد بالنص زمن النهي، لكن قوله ليفسخ ويعقد معه أرشدنا أنه إنما ينهى عن ذلك في الوقت الذي يمكنه أن يفسخ العقد ليتعاقد معه. ولهذا ينص الفقهاء فقهاء الحنابلة المذهب أن النهي إنما هو وقت زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. أما إذا لزم العقد بانتهاء خيار المجلس وخيار الشرط فالنهي منتهن، لأنه حينئذ لا يترتب على ذلك إلغاء العقد الأول. واضح إخوان؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا البيع وذكر حكمه فقال يحرم، ثم عقبه بذكر حكمه التكليفي فقال ويبطل العقد فيهما، يعني في الصورة السابقة لبيعه على بيع أخيه في زمن الخيارين أو شرائه على شراء أخيه في زمن الخيارين، العقد لو وقع باطل، العقد لو وقع باطل. بقيت مسألة وهي حكم السوم على سوم أخيه. ما حكم السوم على سوم أخيه؟ نقول كذلك السوم على سوم أخيه يحرم إذا حصل الرضا الصريح من البائع بسوم المشتري. فلو أن المشتري سام هذه السلعة ب1000 ريال ولم يحصل منهما العقد بعد، لكن هذا السوم رضيه المالك صراحة، فحينئذ ليس له أن يسوم على سوم أخيه. وهذا يختلف عما يكون في بيع المزايدة، لأن بيع المزايدة مقاوم على قائم على أن كل شخص يسوم على الآخر حتى ينتهي المزاد. أما في غير بيع المزايدة فلا يسوم على سوم أخيه ما دام قد حصل الرضا الصريح من البائع. أما إذا لم يرضى البائع هذا السوم فله أن يسوم حينئذ سوما آخر. نعم. عفى الله عنك. ومن باع كذلك من البيوع التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل التطرق لبيع العينة، وهي بيوع منهي عنها، بيع الحاضر للبادي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ولا يبع حاضر لباد. ويحرم بيع الحاضر للبادي، البادي يعني القادم من خارج المدينة من البادية ومن غيرها، القادم بالسلعة يجذبها إلى سوق المدينة، ويحرم وكذلك يكون باطلا بخمسة شروط. هي باختصار أن يقدم البادي ليبيع سلعته من البادية وليس من أهل المدينة، يعني من أهل السوق. والشرط الثاني أن يكون يبيعها بسعر يومها، لا إذا كان يطلب فيها سعرا أعلى. والشرط الثالث أن يكون جاهلا بالسعر، أما إذا كان عالما بالسعر في السوق فلا ينهى عنه. الشرط الرابع أن يقصده الحاضر، أما إذا قصد هو الحاضر أتى من الخارج ولم يذهب إلى السوق وإنما ذهب إلى شخص معروف وقال أنا سأبيعك هذه السلعة، فحينئذ ليس هذا داخل في المنهي عنه. والشرط الخامس والأخير أن يكون بالناس حاجة إليها، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فإنه لا يجوز بيع الحاضر للباري على المذهب. وكذلك من البيوع المنهي عنها الاحتكار. أقول وكذلك من البيوع المنهي عنها الاحتكار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث معمر رضي الله عنه: لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار صورته أن يشتري السلعة للتجارة لا أن تكون السلعة من منتجاته هو مثلا، أن يشتري السلعة للتجارة ويحبسها مع حاجة الناس إليها. والاحتكار المحرم على المذهب هو الاحتكار في وقوت الآدميين، فمثلا الذي يحتكر في غير الأقوات ليس داخلا في على المذهب في الاحتكار الممنوع، فإذا احتكر قوت الآدميين فإنه يجبر على البيع بسعر السوق. وكذلك مما يحرم التسعير، فالأصل أن الإمام أو ولي الأمر لا يسعر، لا يحدد أسعار السلع، وإنما يدع الناس يبيعون بحسب سعر السوق، بحسب سعر السوق، هذا هو الأصل. لكن أحيانا يكون التسعير واجبا في بعض الحالات، ليس هذا المراد أو ليس هذا موضوع الكلام في ذلك، وإنما أردت الإشارة إلى أن الأصل في التسعير هو التحريم على المذهب. نعم. عفى الله عنكم، ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. نعم. من البيوع المنهي عنها هذا البيع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ومن باع ربويا بنسيئة. معنى بنسيئة يعني بمؤجل، النسيئة هو المؤجل الذي لم يقبض. فمن باع ربويا بنسيئة وكذلك بثمن حال لم يقبض، إذا باع الربوي بنسيئة أو بثمن حال لم يقبض ثم اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يجوز. هذه الصورة الأولى. ووجه منع هذه الصور التي ختم المؤلف رحمه الله تعالى بها الباب هو أنها حيلة على الربا. من باع ربويا يعني من باع صنفا ربويا، وسيأتي معنا بيان الربويات على المذهب، وهي المكيلات والموزونات. الربوي على المذهب هو المكيل أو الموزون، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله لاحقا. فمن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، يعني ما لا يجوز أن يباع به نسيئة، فإنه لا يجوز. ووجه عدم جوازه لأنه ذريعة ووسيلة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة، وهذا هو ربا النسيئة. مثال ذلك: لو أن شخصا باع مئة طن أو عفوا مئة صاع قمح، باع مئة صاع قمح بألف ريال ولم يقبض الألف ريال من المشتري، ثم اعتاض عن الألف ريال مئتي صاع شعير، ما الحكم؟ قال المشتري: أنا الآن ما عندي مئة ألف ريال لكن عندي مئتي صاع شعير، إن شئت أعطيتك مكان الألف ريال التي لك علي مئتي صاع شعير. هنا باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمن الألف ريال ما لا يباع به نسيئة وهو الشعير، هل يجوز بيع البر بالشعير نسيئة؟ لا، لابد أن يكون يدا بيد مع جواز التفاضل كما يأتي معنا إن شاء الله في الكلام في الربا، فلا يجوز هذا البيع لأنه سيؤول إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة. أما لو اعتاض عنه شيئا آخر يجوز بيعه به نسيئة، كأن يعتاض عن المئة عن الألف ريال، قال أنا الآن الواجب لك علي ألف ريال، فخذ هذا الجوال مكان الألف ريال، يجوز؟ يجوز. ولو دفع الألف ريال وقبضها ثم اشترى بها الشعير جاز. المهم ألا يعتاض عنها مباشرة ما لا يجوز بيعه به نسيئة حتى لا يؤول إلى ربا النسيئة. واضح يا إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيع الثاني من البيوع التي يحتال بها على الربا: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. هذه المسألة تسمى مسألة يا إخوان، تسمى مسألة العينة. اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. مثال ذلك: اشترى إنسان، باع تاجر مثلا، باع السيارة على شخص بمئة ألف ريال تؤدى بعد سنة، ثم اشتراها مرة أخرى من الشخص الذي باعها عليه بثمن حال تسعين ألف ريال، فنقده التسعين ألف ريال وأخذ السيارة. هنا يكون قد اشترى شيئا نقدا وهي السيارة بدون بأقل مما باع به نسيئة. هذه المسألة هي التي تسمى مسألة العينة. وهذه المسألة قد تكون مشروطة، يعني العقد الثاني مشروط في العقد الأول، فهذا لا إشكال في منعه عند جميع الفقهاء، وإما ألا يكون مشروطا، بل أحيانا لا يكون مرادا حين العقد الأول، وإنما طرأ ذلك بعد تمام العقد الأول. فكل هذا على المذهب وعند جمهور الفقهاء لا يجوز. وجه عدم جوازه أنه ذريعة إلى الربا. كيف كان ذريعة للربا؟ هو في الحقيقة ذريعة إلى أن يدفع تسعين ألف ريال حالة ويأخذ عنها بعد سنة مئة ألف ريال، وهذا هو ربا القروض المحرم بالإجماع. فلأجل كون العينة حيلة ظاهرة على ربا القروض فإنها لا تجوز. ثم إنه قد جاء الدليل الخاص بمنعها، وإما جاء في منع العينة حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم. وهذه العقوبة لا تكون إلا على فعل محرم. طيب، قال المؤلف: لا بالعكس. إيش معنى لا بالعكس؟ لا بالعكس حملها صاحب الروض البهوتي رحمه الله على أنه لا إن اشترى السلعة بأعلى من ثمنها نسيئة، يعني باع السيارة نسيئة بمئة ألف ريال ثم كان له حاجة إلى هذه السيارة فاشتراها نقدا بمئة أو مئة وخمسة، فهذه ليست من العينة وهذه جائزة ولا إشكال في جوازها، لأنه لا يتحايل بها في وجه من الوجوه على بيع العينة، على الربا عفوا، أليس كذلك؟ لكن أيضا كلامه لا بالعكس يحتمل مسألة أخرى وهي مسألة عكس العينة. عكس العينة وهي بأن يكون المحتاج للنقد هو مالك السلعة. الآن في العينة من هو المحتاج للنقد؟ المشتري لا يملك السلعة، فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمن الحال ويأخذ الثمن الحال. عكس العينة أن يكون المحتاج للنقد هو مالك السلعة، فيريد 100,000 ريال فيقوم ببيعها على شخص، يبيع السيارة على شخص، سيارته التي يركبها يبيعها على شخص ب100,000 ريال نقدا، ثم إذا نقد 100,000 ريال عاد مرة أخرى واشتراها منه 110 مؤجلة. هذه المسألة تسمى مسألة عكس العينة، واضح إخوان؟ فقد يكون مراد صاحب الزاد رحمه الله بأن عكس العينة ليست ممنوعة، وهذا قول بعض الفقهاء، لكن المذهب كما في الإقناع والمنتهى على أن عكس العينة محرمة كالعينة، لأنه وإن لم يرد به فيها النص الخاص إلا أن المعنى الذي لأجله منعت العينة موجود فيها بلا إشكال. ولهذا فالمذهب وهو الصحيح إن شاء الله أن عكس العينة كمسألة العينة في التحريم، واضح إخوان؟ تفضل. عفى الله عنكم. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الضوابط التي إذا تخلفت أصبحت المعاملة سواء في العينة أو عكس العينة جائزة. فقال: وإن اشتراه بغير جنسه، لو أنه باع السلعة بالذهب نسيئة ثم اشتراها بالفضة نقدا أو العكس فإنها تجوز، لأن ليس فيها معنى دفع نقد وأخذ أكثر منه مماثلا له إلى أجل، أليس كذلك؟ قال: أو بعد قبض ثمنه. إذا اشتراه بعد قبض ثمنه، يعني باعه وقبض الثمن ثم اشتراه وأقبض الثمن، فإنها أيضا جائزة لأنه ليس فيها حيلة على الربا. وكذلك أو بعد تغير صفته، لو أنه اشترى السلعة بعد تغير الصفة، كأن تكون الدابة، يعني باع ناقة مثلا نسيئة ب100,000 ريال ثم تغيرت صفتها كأن تصبح هزيلة فاشتراها نقدا ب50,000 ريال، على المذهب أنها جائزة لأن الفارق بين 50 و100 ليس لأجل الأجل وإنما لأجل التغير في صفة المبيع، فلا يكون حيلة على الربا. أو من غير مشتريه، لو أن زيدا اشترى من عمرو سلعة إلى أجل ثم باعها في السوق ثم اشتراها المالك الأول ممن اشتراها من عمرو دون أن يكون بينهما مواطأة، فإنها أيضا جائزة لأنها ليست حيلة على الربا. قال أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. لو أنه باع سلعة مثلا باع سيارته إلى سنة بمئة ألف ريال ثم المشتري باع السيارة على والد البائع أو على ابنه أو على أخيه بثمن حال، ما الحكم؟ نقول إذا لم يكن حيلة وتواطؤ بينهم فإنها تجوز، أما إذا كان بينهم تواطؤ وحيلة وترتيب فهي في الحقيقة عينة ثلاثية لا تجوز. فإذا تخلف شيء من هذه الضوابط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فإن العينة أو فإن هذه المسألة تخرج من كونها عينة محرمة إلى كونها معاملة مباحة، لأن الأصل في المعاملات هو الإباحة. نعم. من المسائل التي تشبه العينة ويذكرها الفقهاء في هذا الموضع مسألة التورق. وصورة التورق أن يشتري محتاج النقد، محتاج الأوراق النقدية مثلا، محتاج الثمن، محتاج النقد، أن يشتري محتاج النقد سلعة إلى أجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بثمن حال لينتفع من ثمنها، هذه مسألة التورق. وهذه المسألة جائزة عند جمهور العلماء، هذا هو الأصل فيها. نعم قد يعرض لها ما يجعلها لا تجوز، لكن الأصل فيها هو الجواز. والفرق بينها وبين العينة هي أن العينة تعود إلى البائع الأول، والتورق يكون على طرف ثالث لا علاقة له بالبائع الأول، أما إذا كان له علاقة وترتيب مع البائع الأول فإنها تصبح عينة ثلاثية. نعم. عفى الله عنكم، باب الشروط في البيع. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع. سبق معنا شروط البيع، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط في البيع، وقد تكرر معنا تعريف الشرط لغة واصطلاحا. فما المراد بالشروط في البيع؟ المراد بالشروط في البيع هي إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب البيع ما له فيه منفعة، اشتراط أحد المتبايعين على الآخر بسبب البيع ما له فيه منفعة. فالفرق الرئيسي بين شروط البيع والشروط في البيع هو أن شروط البيع من وضع الشارع دل عليها الكتاب والسنة، أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، الذي وضع هذا الشرط هما المتعاقدين، وبناء عليه يسقط الشرط في البيع إذا أسقطه من وضعه. يعني إذا تخلف شرط في البيع، إذا تخلف شرط البيع لم يصح. طيب وإذا تخلف شرط في البيع هل نقول لا يصح؟ نقول لا، صحيح، لكنه غير لازم في حق من تخلف الشرط له. واضح إخوان؟ إذا تقرر ذلك فما هو الوقت المعتبر في الشروط في البيع؟ وهذه المسألة تتكرر معنا في كل العقود، يعني مثلا الشروط في الإجارة، الشروط في النكاح وهكذا. المذهب أن الوقت المعتبر في الشروط في البيع هو ما كان في صلب العقد، لا ما كان قبل العقد ولا ما كان بعد العقد. ما أثر ذلك؟ أثر ذلك أن الشرط إذا كان متقدما على البيع أو كان بعده فإنه غير معتبر حتى ولو رضيه الطرف الآخر فلا يلزم به قضاء، وإذا كان الشرط فاسدا لا يؤثر في فساد العقد لأنه وقع في غير وقته المعتبر. إذن الوقت المعتبر هو ما كان في صلب العقد. وسيأتي معنا أنهم في النكاح يقولون بأن الوقت المعتبر في شروط في الشروط في النكاح هو ما كان في صلب العقد أو متقدما عليه، أما في البيع فقالوا في صلب العقد فقط. والشروط في البيع كثيرة جدا لا يمكن حصرها، وإنما يضع الفقهاء لها أقساما وضوابط تعين على استيعابها، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسامها فقال تفضل. عفى الله عنكم، منها صحيح كالرهن وتأجير الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ونحو. قال المؤلف رحمه الله منها صحيح، هذا هو القسم الأول من أقسام الشروط في البيع. وحاصل الأقسام كما سيأتي معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قسم الشروط إلى قسمين، شروط صحيحة وهي ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، وشروط فاسدة وهي أيضا ثلاثة أقسام، وسيأتي معنا هذا التقسيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الأول باب الشروط في البيع منها صحيح، هذا هو القسم الأول الشروط الصحيحة، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن الشروط في البيع على قسمين رئيسيين تحت كل قسم أقسام، فالقسم الأول الشروط الصحيحة، والشروط الصحيحة يظهر أثرها في أنها معتبرة لازمة في حق من اشترطت عليه. وضابط الشروط الصحيحة هو الشروط التي توافق مقتضى العقد، الشروط التي توافق مقتضى العقد كلها شروط صحيحة، وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول اشتراط ما يقتضيه العقد، والنوع الثاني اشتراط ما فيه مصلحة للعقد، والنوع الثالث اشتراط البائع أو المشتري نفعا في المبيع أو للمبيع معينا معلوما. هذه هي الأنواع الثلاثة الرئيسية وسنتكلم فيها. أما النوع الأول وهو اشتراط ما يقتضيه العقد، فإن المؤلف أعني صاحب الزاد لم يذكره، وذلك لأن هذا الشرط لا يفيد أمرا جديدا في العقد. ومن أمثلة ذلك كأن يشترط المشتري على البائع أن يسلمه المبيع، هذا الشرط شرط صحيح من مقتضى العقد، لكن هل يفيد أمرا جديدا في العقد؟ كون البائع يسلم مشتري المبيع هذا يقتضيه العقد بنفسه، فاشتراط ما يقتضيه العقد بنفسه الغرض منه التأكيد فقط وليس فيه شيء جديد، ولأجل ذلك لم يذكره المؤلف أعني صاحب الزاد رحمه الله تعالى. والنوع الثاني من الشروط هي اشتراط ما فيه مصلحة للعقد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله كالرهن وتأجيل الثمن. الرهن نوع من عقود التوثيق، ما حكم اشتراطه في العقد؟ اشتراطه جائز بإجماع، فلو أن البائع اشترط على المشتري أن يرهنه سيارته رهن معين، ما الحكم؟ نقول هذا الشرط شرط صحيح لازم لأنه من مصلحة العقد. كذلك تأجيل الثمن، لو أن المشتري اشترط على البائع أن يكون الثمن مؤجلا إلى أجل معلوم، كأن يشترط عليه أن يكون الثمن مؤجل إلى سنة أو ما شابه ذلك، فإن هذا الشرط أيضا شرط صحيح. قال: وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، هذه الشروط تسمى شرط الصفة. فشرط الصفة جائز أيضا بإجماع أهل العلم. ما معنى شرط الصفة؟ أي أن المشتري يشترط صفة معينة في المبيع، هذا الشرط جائز بإجماع أهل العلم. فبناء على ذلك إذا وفى المشروط عليه بالشرط فإن العقد لازم، وإذا لم يوفي بالشرط فإن له الفسخ. طيب إذا أخلف في الصفة، اشترط بأن يكون أن تكون السيارة مثلا مكيفة، هذه صفة في السيارة ليس كذلك، فبان أنها غير مكيفة، نقول المشتري بالخيار، إما أن يفسخ العقد أو يمضي العقد وله الأرش، له قيمة النقص التي نقصت من قيمة المبيع بسبب فقد هذه الصفة فيه. طيب ما الحكم لو أنه شرط صفة فجاءت صفة أعلى منها؟ هذا لازم لأنه حقق المطلوب وزيادة. قال: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، هذا النوع الثالث من الشروط الصحيحة، وهي أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع. فمثلا يقول: بعتك هذا البيت بمليون ريال على أن أبقى ساكنا فيه لمدة شهر. هنا البائع اشترط في المبيع نفعا معلوما، ما الحكم؟ يجوز. وأحيانا يكون كذلك، أو حملان البعير إلى موضع معين، وهذا هو الذي وقع في حديث جابر رضي الله عنه، فإن جابر كما في الصحيح باع جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط عن النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة. فلو أن إنسانا مثلا باع سيارته واشترط على البائع أن يركبها إلى بلدته، هو من أهل القصيم وباع السيارة في الرياض، واشترط على البائع أن يذهب بها إلى القصيم ويستلمها المشتري من القصيم، ما حكم هذا الشرط؟ نقول نعم جائز، لا بد أن يكون نفعا في المبيع نفسه لا نفعا في شيء آخر. والشرط الثاني أن يكون هذا النفع معلوما لا مجهولا، لئلا يؤدي إلى الغرر. أحيانا يكون هذا الشرط من المشتري، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره. يشترط المشتري على البائع نفعا معينا متعلقا بالمبيع، لا نفعا ما لا علاقة له بالمبيع، لأنه لو اشترط نفع لا علاقة له بالمبيع سيكون اشتراط عقد في عقد آخر. كأن يشتري حطبا من إنسان ويشترط على البائع أن ينقل الحطب إلى داره، يشتري مثلا أثاث من محل الأثاث ويشترط على المحل أن يأتوا هم وينقلوا الأثاث إلى داره، ما الحكم؟ جائز، لأنه نفع متعلق بالمبيع نفسه، وهو أيضا نفع معلوم لا يفضي إلى الجهالة. قال المؤلف رحمه الله: وخياطة الثوب أو تفصيله، كأن يشترط خياطة الثوب، يشتري من إنسان قماش ويشترط عليه أن يخيطه له ثوبا، أو أن يفصله بحيث يقطعه بحيث يكون جاهزا للخياطة. لاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى في المسألتين الأخيرتين لم يأتي بحرف العطف واو، وإنما أتى بحرف العطف أو، فقال يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، خياطة الثوب أو تفصيله. لماذا؟ لأن المؤلف قال بعد ذلك وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إذا جمع بين شرطين فأكثر فإن البيع باطل. لو شرط عليه على المذهب بأن ينقل الحطب ويكسره، ينقل الأثاث ويركبه، إذا كانت مثلا غرفة نوم، هنا شرط عليه شرطين، ما الحكم في ذلك؟ المسألة فيها خلاف، لكن المذهب بأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من شرط من الشروط الجائزة. فإذا جمع بين أكثر من شرط من الشروط الجائزة المتعلقة بالنفع وليست مصلحة العقد أو صفة فيه، يعني النوع الثالث الأخير وليست من النوعين السابقين، فإن العقد باطل. ودليل المذهب على بطلان البيع حينئذ هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فحملوا هذا الحديث على هذا المعنى. وإلا القول الآخر في المسألة وهو رواية عند الحنابل ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أكثر من شرطين، أو يجوز شرطين فأكثر، يجوز شرطان فأكثر ما دام معلومي النفع. نعم. عفى الله عنكم. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومنها فاسد، هذا هو القسم الثاني من أقسام الشروط في العقد، وهو على ثلاثة أقسام أيضا. القسم الأول شروط فاسدة مفسدة للعقد أو مبطلة للعقد، والنوع الثاني شروط فاسدة غير مفسدة للعقد فيفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا، والنوع الثالث وهو قريب من النوع الأول شروط لا ينعقد معها العقد أصلا، لا ينعقد معها العقد أصلا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشروط الفاسدة المفسدة، فقال ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. وهذه المسألة التي قلت لكم بأنها تختلف عن مسألة الجمع بين عقدين بعوض واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها فاسد، ما ضابطه؟ ضابطه الشروط الفاسدة في الأنواع الثلاثة هذه ضابطها ما ينافي مقتضى العقد، وهي على ثلاثة أقسام، فاسدة مفسدة كما قلت، وفاسدة غير مفسدة، ولا ينعقد معها العقد. أما الفاسدة المفسدة فقال المؤلف رحمه الله تعالى كاشتراط أحدهم على آخر عقدا آخر كسلف وقرض، لو أنه قال أبيعك هذا البيت بمليون ريال بشرط أن تؤجرني بيتك الآخر بخمسين ألف ريال، هنا اشترط عقد إجارة في عقد بيع، أو صرف كأن يقول أبيعك الجوال بخمسمائة بشرط أن تصارفني خمسمائة ريال بمئتي دولار مثلا، فهنا جمع أو اشترط عقدا في عقد آخر فلا يجوز. نعم. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن اعتقه فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن شرط ألا خسارة عليه. هذه جملة من الشروط الفاسدة غير المفسدة، فيكون فيها الشرط فاسدا غير لازم وغير معتبر، لكن العقد يبقى صحيحا. قال المؤلف رحمه الله: وإن شرط ألا خسارة عليه، كأن يشترط أنه لا خسارة عليه، بحيث أنه لو خسر في المبيع يفسد يلغي العقد، أو يشترط أنه متى نفق المبيع وإلا رده، وهو الذي يسمى بيع التصريف أو البيع على التصريف. يقول: أنا سأشتري منك هذه السلعة ب1000 ريال، على أنها إذا لم تشترى مني أعيدها إليك. هذا الشرط أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد. الأصل أن العقد يقع لازما. قال: أو لا يبيع، يشترط عليه، يقول: بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال بشرط ألا تبيعها لأحد ولا تهبها لأحد. ما الحكم؟ أيضا لا يجوز هذا الشرط، لكن العقد في أصله صحيح. لماذا لا يصح هذا الشرط؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، فمقتضى العقد أن المشتري يحق له إجراء جميع التصرفات السائغة والجائزة شرعا. قال: أو لا يعتقه، يشترط عليه حين يبيع العبد أن لا يعتقه، أو إن اعتقه فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، يبيعه العبد بشرط أن يعتقه. كل هذا، أو بشرط أن يكون الولاء له إذا اعتقه، كل هذا لا يجوز لكونه ينافي مقتضى العقد. ما الحكم في هذا؟ قال المؤلف رحمه الله: بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق، فلأن الشريعة تتشوف للعتق فإن هذا الشرط يكون صحيحا. أما ما سوى العتق فإن الشرط لا يصح ويبقى العقد صحيحا. ما الدليل على ذلك في مسألة العتق؟ الدليل على ذلك هو حديث بريرة رضي الله عنها حينما كاتبت نفسها من مواليها، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعين بها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن شئت أعنتك وكان ولاؤك لي. فذكرت ذلك لأهلها فاشترطوا الولاء، فلما حصل هذا البيع قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط يخالف كتاب الله أو ليس كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. فأفسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وأبقى العقد صحيحا، فدل ذلك على أن من الشروط ما يفسد بنفسه دون أن يسري فساده إلى العقد نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا صح. هذا الشرط يشبه الشروط التي تخالف، عفوا، يشبه الشروط الفاسدة من جهة كونها تخالف مقتضى العقد، لكنه شرط صحيح لازم، ويسمى عند الفقهاء خيار النقد. مثال ذلك: يقول: بعتك هذه السيارة 100,000 ريال، على أنه إذا مر أسبوع وأنت لم تنقدني الثمن كاملا فإن البيع مفسوخ. هذا معنى قوله: وإلا فلا بيع بيننا. ما الحكم؟ يصح الشرط ويلزم، ولهذا يسمي الفقهاء خيار النقد، بمعنى أنه إذا لم ينقد الثمن جاز للمشتري، جاز للبائع أن يفسخ العقد بهذا الخيار. وبالمناسبة لا بأس أن أستطرد فأقول أن هذا الشرط يغفل عنه كثير من المتبايعين، مع أنهم يحتاجون إليه في البيوع المؤجلة، مثال ذلك يبيع إنسان سلعة ولنقل أرضا مثلا دون أن يقبض الثمن، ثم يماطل المشتري بتسليم الثمن وربما تأخر سنوات، ثم يأتي البائع بعد مثل سنوات ويقول أنا أريد أن أفسخ العقد لأني أنا تضررت والأرض هذه الآن قيمتها 200,000 وحينما بعتها 100,000 لأن قيمتها في ذلك الوقت 100,000، هل يملك فسخ العقد؟ لا. ولو رفع الدعوة عند القاضي لأجبر القاضي المشتري على سداد الثمن فقط 100,000 ريال. طيب ما الحل حتى لا يقع في هذا المأزق؟ الحل الشرعي وهو حل أيضا يحقق له مقصوده أن يشترط في العقد خيار النقد، فيضع في العقد شرط بأنه إذا لم ينقد الثمن في وقت محدد فإن العقد مفسوخ، البيع مفسوخ، وهو كما قلت شرط صحيح كما نص المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك كما رأيتم. نعم. عفى الله عنكم. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. نعم. قال المؤلف رحمه الله وبعتك إن جئتني بكذا، هذا النوع الثالث والأخير من أنواع الشروط الفاسدة، وهي الشروط التي لا ينعقد معها البيع أصلا، لا ينعقد معها البيع أصلا. قال المؤلف رحمه الله وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. النوع الأول العقد أو البيع المعلق، يقول بعتك إن جئتني بكذا أو إن حصل كذا أو إن رضي كذا، هذا عقد بيع معلق على حصول أمر آخر مجهول هل يحصل أو لا يحصل، أليس كذلك؟ ومثله أيضا العقد المضاف إلى المستقبل، يقول بعتك هذه السلعة المعينة إذا جاء رمضان، هو نوع معلق لكنه يسمى مضاف المستقبل لأنه متحقق الوقوع لكن في زمن لاحق. وأحيانا يقع التعليق في القبول لا في البيع، يقول بعتك هذه السلعة فيقول المشتري قبلت إن رضي زيد، فالتعليق سواء كان في البيع أو في القبول لا ينعقد معه البيع على المذهب وعند جمهور الفقهاء. قال أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. تعرفون الرهن وسيأتي مع تفصيله إن شاء الله، وهذه الصورة ذكرها المؤلف وذكر أنها لا تجوز كانت واقعة في منطقتنا قديما وللأسف، مع أنها لا تجوز عند عامة الفقهاء، وهي أن يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. يبيع عليه سلعة مثلا، يبيع عليه طعام ب1,000 ريال أو يبيع عليه طعام ب100,000 ريال، يقول أعطني رهن، قال سأرهنك مزرعتي هذه، فيقول البائع بشرط أنه إذا لم توفي بالدين في الوقت فإن الرهن يكون لي، العين المرهونة المزرعة تكون لي. صورة المسألة، يسمون العامة عندنا منقطع بالرهن أو مقطوع بالرهن، هذه لا تجوز لأنها مبنية على الجهالة والغرر، المزرعة هذه ربما تكون قيمتها أضعاف قيمة الدين، وإنما الحل الشرعي بأنه إذا لم يوفى عند حلول الأجل تباع المزرعة ويقضى منها الدين والباقي هو ملك المالك الأصلي. واضح إخوان؟ قال أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، هذا لا يصح معه البيع ولا ينعقد أصلا. طيب ما حكم بيع العربون؟ بيع العربون أن يقول مثلا بعتك هذه السلعة بمئة ألف ريال وينقد المشتري من ثمنها 5000 مثلا، فيقول إن جئتك بالثمن نهاية الأسبوع مثلا وإلا فالعقد مفسوخ والثمن الذي قبضته هو لك. واضح الصورة؟ هذه مطبقة عند الناس ومعروف، هذا يسمى بيع العربون. فبيع العربون على المذهب جائز خلافا لجمهور الفقهاء، لا يجيزه إلا الحنابلة فقط، على المذهب جائز خلافا لجمهور الفقهاء بشرط أن يكون الأجل معلوما. يقول مدة العربون أسبوع أو ثلاث أيام، ما يكون عربون مجهول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. كذلك لو أنه باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول، ما صورة ذلك؟ يقول أنا سأبيعك السيارة لكن لا علاقة لي بأي عيب وجد فيها، أن تقبل السيارة بما فيها من عيوب غير معلومة للطرفين. أما لو كان المشتري يعلم العيب ورضيه فلا إشكال، لكن أن يبيعه ويبرأ من العيوب المجهولة، وهذا البيع مطبق عند الناس أحيانا، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: لم يبرأ، يعني العقد صحيح لكنه لا يبرأ. فلو وجد المشتري عيبا فإنه يثبت له خيار البيع، يثبت له خيار العيب كما سيأتي معنا، سيأتي معنا كيف يكون خيار العيب. قال: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر وأقل صحة، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. لو أنه باعه دارا أو أرضا، مثلا باعه أرضا على أنها 500 متر فتبين بأن الأرض 400 متر، ما الحكم؟ قال: يصح. ولمن جهله وفات غرضه، لمن كان جاهلا بأن الأرض فعلا 400 متر وفات غرضه الخيار، إما أن يفسخ أو يأخذ القسط من الثمن، قسط الذي نقص من الأرض. كذلك لو أن البائع باع الأرض ويظنها 500 فبانت 600، له الخيار أو يأخذ القسط من الثمن. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط في البيع، وخلاصتها كما ذكرت في أول الحديث أنها قسمان: شروط صحيحة وهي 3 أقسام، اشتراط ما يقتضيه العقد، اشتراط ما هو مصلحة العقد، اشتراط النفع المعلوم في المبيع، والنوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة، وهي 3 أقسام أيضا: شروط فاسدة مفسدة، وشروط فاسدة غير مفسدة، وشروط لا ينعقد معها البيع أصلا. ونبتدئ إن شاء الله في المجلس القادم في باب الخيار، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.